معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام للمقداد: إذا كان رجل من يخفي إيمانه وعقل كفار ثم كذلك أنت؟ نعم، يعني معناها إذا كان رجل يخفي إيمانه مع قوم كفار خوفا على نفسه فأظهر إيمانه فقتلته، فهل تعد هذه جناية أو لا؟ يقول: أنت كنت تخفي إيمانك، لو قتلك أحد في مكة لما كنت تخفي إيمانك هل تعتقد هذه جناية؟ إذا هذه كيف تقتل هذا بعد أن أظهر إيمانك؟